السؤال رقم 34 يقول صفحة 30 شد معاقدها ما معناه؟ لا، ليس في صفحة 30 حسب الطبعة المعتمدة هنا، بل في صفحة 25 يقول وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر. يقصد الصحابة والسلف الصالح علماء التابعين وأتباع التابعين وأئمة السنة، عندهم معرفة بالكتاب والسنة وعندهم عمق في العلم الشرعي وليس عندهم تكلف، والله عز وجل أعطاهم البصيرة والفهم الثاقب. أما المتأخرون فما عندهم إلا التكلف والاشتغال بالحواشي والأطراف، الاشتغال بالأشياء التي ليست لها يعني ذا بال، بل يشتغلون بالأشياء التي تعتبر بعيدة عن المعاني الصحيحة والمعاني الشرعية، بينما كان القوم يعني الصحابة والسلف الصالح مهتمون بمراعاة أصول الشريعة وأصول الحق وأصول الدين وضبط القواعد والانتباه للمعاني الصحيحة وشد المعاقد، يعني ما الذي يعقد عليه الأمر. فالقوم يعني السلف الصالح هم أقرب الناس، بل هم الذين هم على الحق.